الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنستمر في قراءتنا كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من الشهر ذي القعدة لعام 26400 الموافق ليلة السادس من الشهر الثاني عشر لعام 2025. ووقفنا على قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. صح؟ طيب، اقرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. قال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا، وهم الأكباء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت، قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. أنهم يجعلون الله عز وجل أندادا يحبونهم كحب الله تبارك وتعالى، هذا كما هو الواقع من كثير من عباد القبور، من عباد القبور يحبون الأولياء والصالحين كحبهم لله تبارك وتعالى، يخضعون لهم ويخافونهم ويرجونهم، وهذا شرك بالله، شرك أكبر. نعم. قال قوله، قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، يسأله لماذا حتى يجتنبه. قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو خلقك، والحال أن الله خالقك ومع ذلك تجعل له ندا، هذا ذنب عظيم، أعظم ذنب. لذلك ماذا قال ابن مسعود لما سمع من هذا، لما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت إن ذلك لعظيم. فعلا هذا أمر عظيم جدا، الله خالقك تجعل له ندا لم يخلقك، الله خالقك تجعل ندا مخلوقا مثلك، إن ذلك، قلت إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني تفعل الزنا بزوجة الجار. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو مطابق لقوله جل وعلا في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذاب، وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. فهذا أعظم ذنب يعصى به الإله جل وعلا، وذلك لأن هو الخالق فكيف يعبد غيره ويحب ويحلف بغيره ويحب كحبه غيره، وتصرف أنواع العبادة لغيره من المخلوقات. قلت إن ذلك لعظيم. نعم. قوله وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه، يلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، طيب لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأن المشركين يحبون الله ويحبون معه الأنداد، فحب المشركين للأنداد أضعف من محبتهم لله، أضعفها. الحب نصفه تقريبا جعله لله ونصف الآخر للأنداد، فهم يحبون الله نصف محبة، بينما الذين آمنوا حبهم لله إيش؟ خالص كامل، ما يحبون إلا الله. ومن ثم سيكون حب الذين آمنوا إيش؟ أشد من حب المشركين لله. واضح؟ طيب. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى. أنا عندي أن الله شديد العقاب. ها؟ لا العذاب صح؟ إذن هذا خطأ. طيب كم؟ وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم. يقول: نعم. لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم. نعم. لو علموا. لو علموا ما يعانون هناك. ما يعاينون هناك. يعني ما يرونه بأعينهم. ليس ما يع... ما ما ما, ي... ها؟ ما يعاينون. عاينت الشيء يعني رأيته بعين. نعم. لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، يعني الملائكة يتبرؤون من الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل، بل يقول في الحقيقة هم ما يعبدون الملائكة وإنما يعبدون الجن. وهذا يعني أنا رأيته بعيني، شخص يدعي أنه يعالج الناس بلا عمليات جراحية ولا قراءة شرعية، وإنما يقول يبيتون عندي ويصبحون، وإلا ما شاء الله أدفعت لهم العمليات من غير جراحة. كيف؟ من يعمل لهم؟ قال: تعرف أن المخلوقات ثلاثة، إنس وجن. قال واحد ملائكة، قال: هذا أنت قلت. فيقولنا: الملائكة تنزل وتعمل عمليات جراحية. قلنا: كيف عرفت بأن الملائكة التي نزلت تشاهد الملائكة من قبل؟ لماذا ما يكون هذا اللي ينزلون إيش؟ جن. قال: ما أؤمن بالجن، الجن ذكرهم الله في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنت بهم أو لم تؤمن بهم، لكن كيف تقول بأنهم ملائكة الذين يعالجون؟ وإنما هؤلاء يتعاملوا مع الجن ويعبدون الجن ويزعمون أنهم يعبدون من؟ الملائكة. والملائكة مقربون معصومون، ما ينزلون لأحد مثل هذا ويعالجون معه ويفعلون، إنما هم بأمر الله عز وجل يأتمرون، هم بأمر الله يأتمرون. لكن الجن ممكن يستمتع، الإنس والجن يستمتع بعضهم ببعض ويتسخر بعضهم لبعض، يعبده من دون الله أو يذبح له أو ينذر له أو يفعل له، فيتسخر له الجن، يستمتع بعضهم بعض، هذا ممكن. لكن الملائكة كيف عرف بأن الملائكة الذين نزلوا؟ وإنما هكذا، وأكثر من مرة مر علينا هؤلاء يتعامل مع الجن ويقول أنهم إيش؟ أنهم ملائكة. وأنا أذكر فيما أذكر أن شخصا ما اشتكى إلى أحد مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد، الشيخ أبو يوسف، وقال: أن عندي والدتي عندها مسباح، ما أدري كم، ثلاث خرزة ما سالفتها، وتسبح الليل النهار، وتقول أن ينزل عليها جبريل ومكائيل ومش عارف إيش ومش عارف إيش. قال هؤلاء شياطين جن جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر نبي، وكيف عرف بأن الملائكة ينزل عليها؟ لكن اعتني بوالدتك هذا أنا شو ناقشها. جاب امرأة عمرها 90 سنة مسباحة ها يعني 3000 فرزة، وقامت خربط كلام طويل عليه. من جملة كلامها قالت نعم ينزل معنا جبريل ومكائيل. قال كيف عرفتي ولماذا ينزل عليك؟ قالت لأني أطعت الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. فقال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله أم عصى الله؟ إن قالت النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله خلصنا منه. طبيعي ما إيش راح تقول؟ قالت الرسول صلى الله عليه وسلم طاع الله. فقال لماذا لم تطيح قريش؟ لماذا قاتلوه؟ لماذا أخرجوه من مكة؟ لماذا حصلت معه غزوة بدر وأحد وقتلوا أصحابه؟ وأنت تقول من أطاع الله أطاعه كل شيء. هذا لأنهم يستندون على حديث باطل ما أنزل الله به سلطان، يكون في حديث موضوع أن الله يقول عبدي أطعني تكون ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. أن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل يصير إيش؟ يصير ربا. وبعضهم يقول بأن الله عز وجل ينزل فيه أصلا، وهذه عقيدة وحدة الوجود، فيصير الله نازل فيه فهو يقول كن فيكون لأن الله نزل واشتركت روح الله في روح هذا الولي، هكذا يقولون. فهذه أقوال ما أنزل الله بهم السلطان. والحق لأن هؤلاء تنزل عليهم الشياطين ويكذبون على الناس ويقولون تنزل على الملائكة. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هؤلاء كذابون أفاكون يزعمون بأن الملائكة تنزل عليهم، والحقيقة أن اللي ينزل عليهم من؟ الشياطين. حتى قيل الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن أناس يزعمون أنهم ينزلوا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وآخر ما أنزل الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عندنا ناس يقول ينزل عليهم. قال نعم صدقوا، ألم تسمع قول الله عز وجل قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هم ينزل عليهم لكن من قبل الشياطين. قال ولكنهم يقول أنهم يرسل إليهم. قال نعم، ألم تسمع قول الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ يرسل عليهم لكن من قبل الشياطين. قال لكنهم يقول يوحى إليهم. قال نعم يوحى إليهم، ألم تسمع قول الله عز وجل الشياطين والجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هم يوحى إليهم وينزل عليهم ويرسل إليهم لكن كله من قبل الشياطين، وبهذا يخدعون الناس. ولا الملائكة ما تتنزل على هؤلاء، ما تتنزل على هؤلاء، بل حتى الأنبياء والمرسلون لا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله عز وجل، إلا بأمر الله عز وجل. نعم. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه. كلام من؟ ها؟ ابن كثير، العماد بن كثير. نعم. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار بأوثانهم. هذا القول الثاني. القول الأول والذين آمنوا أشد حبا لله ممن؟ من محبة المشركين لله. يعني المشركون يحبون الله لكن يحبون معه أندادا، فحبهم للأنداد مع الله أضعف من محبتهم لله، فصارت محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لله. واضح؟ المشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، المشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المشركين يحبون الله ويحبون معه الأنداد، فضعفت محبتهم لله بسبب الشرك، بينما محبة المؤمنين لله خالصة فهي أشد من محبة المشركين لله. واضح؟ واضح ولا واضح؟ القول الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون الأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني والذين آمنوا يحبون الله أشد حبا من حب المشركين للآلهة الباطل الأوثان. واضح؟ قال مجاهد في قوله يحبونه كحب الله مباهات ومضاهات للحق سبحانه والأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. واضح؟ طيب، والقول الأول يرجح كثير من أهل العلم أن الذين آمنوا المشركون يحبون الله، لكن أضعف من محبة لله ماذا؟ الشرك، حيث أشركوا بالله عز وجل وأحبوا مع الله الأنداد. فلذلك حب المؤمنين أشد، لأنه حب خالص كله لله، بينما حب المشركين لله مشترك مختلط، يحبون الله ويحبون معه الأنداد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبنية لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لعله من الأمور المبينة لتفسير التوحيد والمبنية المبينة يمكن. طيب، ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. يحبون الله حبا عظيما، المشركون يحبون الله ولا لا؟ يحبون الله. نعم. فلم يدخلهم في الإسلام. حبهم العظيم لله لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أشركوا. وإن كانوا يحبون الله، لكن لا يكفي أن تحب الله وتحب معه الند، لابد أن يكون الحب خالص لله. واضح؟ طيب، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ الله أكبر. فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ لصاروا مراتب من المشركين: من يحب الله ويحب الأنداد، وإن كان حبه لله أكثر من حبه للأنداد، أكثر من حبه للأنداد. يعني فرضا ممكن يكون مشرك يحب الله جل وعلا 70% ويحب الند 30%، هذا مشرك. في مشرك أسوأ حال منه، وهو يحب الله 50% ويحب الند 50%. في واحد ثالث لا يحب الله عز وجل ويحب الند فقط، هذا أسوأ وأسوأ. لكن كلهم كفار ومشركون. والناجي من الذي يحب الله حب العبادة، يحب الله وحده، لا يحب معه أندادا، لا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا صنم ولا وثن ولا حيوان، وإنما يحب الله وحده حب عبادة الذي يستلزم الخضوع والذل والخوف والرجاء. نعم. ففي الآيات بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. نعم. ولو يرى الذين ظلموا، ظلموا يعني أشركوا، سماهم ظالمين لأنهم مشركون، والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، قال: كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. لكن في سؤال ذكرناه كثيرا والآن نذكره من باب التكرار، لأن التكرار فهم الشطار ولا لا؟ لماذا الشرك ظلم؟ لماذا الشرك ظلم؟ لماذا الشرك ظلم؟ الشرك ظلم ولا لا؟ متفقين؟ لماذا كان الشرك ظلما؟ يلا بدر. لأن أعطى الحق لغير صاحبه. ما هو الحق الذي أعطاه المشرك لغير صاحبه؟ العبادة. العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف الحق لغير صاحبه فقد ظلم. فالعبادة حق الله وحده. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله عز وجل على عباده. فمن أخذ الحق الذي هو لله وصرفه لغير الله، هذا ماذا فعل؟ ظلم. كما لو أن شخصا ما حكم بالأرض الفلانية أو السيارة الفلانية أو الملك الفلاني، صاحب فلان قاضي ظالم مع الرشوة مع كذا، حكمه لفلان، ظلم أم لم يظلم؟ ظلم، لأن أعطى الحق لغير صاحبه. فالذي يعطي العبادة ويعبد غير الله فهو ظالم، لأن العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف لغير الله فقد ظلم. ظلم، واضح؟ وهذا أي ظلم؟ أي ظلم؟ أعظم ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. فمن أحب لله وحده وأحب فيه وله. وذكرنا لكم نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحبه، لكن هل نحبه مع الله أم في الله أم لله؟ خايفين. أستاذ مطر أبا عبد الله، هل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله أم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله؟ في الله. نحبه لله بعد ولا بس في الله؟ في الله ولله. وبالله شو نحبه؟ بالله. بعض الناس يقول أحبك بالله. بالله هذا قسم حرف الفرق. تقول أحبك في الله ليس بالله. بعد خالد واحد أحبك في الله، وإنما أحبك في الله. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم في الله، وهو أحق من يحب في الله، لأن الحب في الله تحب الإنسان لأنه مطيع لله عز وجل. فأنا أحب فلان في الله لأنه مطيع لله. وكم تحبه قدر المحبة اللي تحبه بقدر ما يطيع الله عز وجل. كلما كان أطوع لله كان أحق بحبك له. واضح؟ نحب في الله ونحب لله، لا لدنيا، ولكن لأن الله أوجب علينا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذا من الإيمان الحب في الله ولله، واضح؟ طيب، لكن لا نحب أحدا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحبه مع الله، التي هي المحبة إيش يا إخوان؟ تلك المحبة العبادة اللي هي الخضوع والتذلل والخوف والرجاء من المحبوب، هذا لله وحده. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحبه كحب الله. والله يقول عن المشركين: وإن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا لا يجوز، وإنما الحب يكون لله وحده. واضح؟ هذا كلام جميل. قال: فمن أحب الله وحده، حب العبادة، وأحب فيه وله فهو مخلص. واضح؟ قد يقول قائل: يعني ايش الفرق بين الحب مع الله في الله لله؟ في فرق، وفرق كبير. وهذه حروف الجر تعطي معنى مختلف من حرف الآخر. لو قال قائل: ما شاء الله وشئت، وقال آخر: ما شاء الله ثم شئت، في فرق ولا ما في فرق؟ الأولى: ما شاء الله وشئت شرك. قالها رجل فقال: جعلتني لله ندا. فالواجب يقول: ما شاء الله ثم شئت. طيب لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، بينما فرق، ما الفرق؟ الواو حرف عطف وثم حرف عطف، ما الفرق؟ ثم تقتضي الترتيب، الله أولا ثم فلان، لكن لولا الله وفلان تقتضي المشاركة، في فرق. بعض الناس يقول: والله أني أنا من شفتك ارتحت منك. صح ارتحت منك؟ يعني هذا بيفكر تحت منك، والله أنا مرتاح منك. ليش بقى؟ لا قصدي يعني مرتاح منك يعني مستانس، يعني مرتاح لي. ليش بقى تقول منك؟ في فرق بين مرتاح منه ومرتاح له، ولا لا؟ فلان سافر وارتحنا منه، صح؟ ارتحنا منه يعني لأنه كان مؤذيا، لكن تريد تقول إنسان أنت ارتحت، إيش ارتحت له؟ تقول إيش؟ والله ارتحنا لك، حياك وبياك وجعل الجنة مثواك، مش تقول ارتحنا لك، ارتحنا منك، ولا بالعكس؟ ولا مش عارف الحكاية، مش عارف حاجة؟ إيش تقول حق واحد أنت يعني مبسوط معه، ارتحنا لك ولا ارتحنا منك؟ تقول له إيه؟ ارتحنا لك، صح؟ في فرق بين ارتحنا لك وارتحنا منك. الحروف لها معاني تختلف. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله ولا في الله ولا لله، هاي ثلاث. نحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، مع الله لا، هذا الشرك. والله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله، نعم في الله، ولله، نعم. قال فمن احب الله وحده يعني ليس معه احد، واحب فيه وله فهو المخلص. فضوها، من هو المخلص؟ الذي يحب الله وحده ويحب فيه وله فهو المخلص. ومن احبه واحب معه غيره فهو مشرك. اما الذي يحب الله ويحب معه غيره، يحب معه غيره فهو المشرك. اذا من هو المخلص؟ انت. ايوه، شو اسمك؟ يلا عبد الله، من هو المخلص؟ الذي يحب الله وحده، الذي يحب الله وحده ايه ويحب فيه وله فهو المخلص. من هو المشرك؟ ومعه غيره، يحب الله ومعه غيره، نعم، أو معه غيره. من عيده؟ من هو المخلص؟ عادل، الذي يحب الله وحده ويحب فيه وله فهو المخلص. ومن هو المشرك؟ الذي يحب الله ومعه غيره، هذا مشرك. يعني هل يتصور أن مشركا يحب الله؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. من أحب الله ومعه غيره فهو مشرك، حتى لو كان يحب الله. طيب، في سؤال أكبر من هذا، هل نتصور أن مشركا يقول لا إله إلا الله؟ ممكن يقول لا إله إلا الله مشرك بعد؟ يلا عاد يقول لا إله إلا الله حاط الحسينية ومشرك، صح؟ كيف هذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله، لكن إيش؟ عبد معه غيره، أحب معه غيره، ذبح لغير الله، حلف بغير الله، يخاف من غير الله، يتوكل على غير الله، هذا مشرك. ولو قال لا إله إلا الله. هذا الكلام اللي يركز عليه المؤلف. يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هذا المشرك يحب الله لكن حب معه ند فهو مشرك. قال الله عز عنه ماذا؟ وما هم بخارجين من النار. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هم ظلموا لأنهم جعلوا الحق الذي هو لله وحده جعلوه لغير الله، فهم ظلموا ظلم عظيم، ويدخلون النار وما هم بخارجين منها، وإن كانوا يحبون الله وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله يكون مشرك يدخل النار؟ نعم. إذا متى يقول لا إله إلا الله وما يدخل النار؟ إذا أخلص العبادة لله وأتى بمقتضيات لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط وتنقضها موانع ونواقض. لا بد أن يقول الإنسان لا إله الله مخلصا من قلبه، ليس قولا مجردا، ولا بد أن يقول لا إله الله موقنا بها وليس شاكا بها، ولا بد أن يقولها بإخلاص لا بشرك ورياء، ولا بد أن يقولها بحب وانقياد وعلم. لو قال لا إله الله ولا يعلم ما معنى لا إله الله هذا لن يستفيد منها، ولو علم معنى لا إله الله ما أشرك بالله، لكنه يقول لا إله الله ويشرك، إذن ما هو فاهم لا إله الله. كما أن الأوائل المشركون يقول أبوا أن يقولوا لا إله الله لأنهم يفهمون معناه، بينما من المشركين من يقول لا إله الله وبملء فمه وبصوت عالي ومكبرات صوت، يقول لا إله الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يعبد قبر في المسجد الذي وضع له منارات كبيرة وسماعات ضخمة. إذن هذا ما يفهم معنى لا إله الله ولا يعلم، ولو علم ما معنى لا إله الله فهو أحد رجله. لو علم إما أن يأبى أن يقولها كما فعل من المشركون الأوائل، لأن قال إذا قلناها معنى لازم نشيل الأصنام هذه كلها، قال جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. لو علم هذا المشرك المعاصر معنى لا إله إلا الله فهو أحد رجله، إما بعد ما يعلم إما أن يأبى أن يقولها، يقول لا بطلنا ما نقولها، لأن معنى لا إله الله يعني ما أعبد الأولياء، ما أشيد القبور، ما أتعلق بآل البيت، ما أقول يا حسين، ما أقول يا عباس، ما أقول مدد يا رسول الله، لا لا ما يمشي معي. يأبى أن يقول لا إله الله حينئذ لو علم معناه، أو لو علم معناه ماذا يفعل؟ يترك عبادة الأوثان ويتعلق بالله وحده. لكن إذا كان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو يعبد الأوثان، معناه هو إيش؟ لا يعلم معنى لا إله ولا يعمل بمقتضاها ولم يخلص الله فيها. واضح؟ انتبهوا لهذا المعنى العظيم. تفضل. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ركز على هذه المعاني في سورة البقرة، هذا أول أمر في القرآن يتوجه، تفتح المصحف تقرأ الفاتحة أول سورة البقرة ما فيها أوامر، حتى الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم، هذا من حيث الإعراب فعل أمر، لكنه من حيث المعنى فعل دعاء، اهدنا فعل دعاء لأنه من أسفل إلى أعلى. أمش في سورة البقرة، خلص الفاتحة، أمش سورة البقرة ما فيها أوامر، أول أمر قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يأمره الله عز وجل. نعم في أمر قبله، وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس، هذا أمر، لكن إيش الأمر الذي وجهه الله من الله تبارك، إذا قيلهم يعني يقول لهم الصحابة إذا قال المنافقين، لكن أول أمر أمر الله به في القرآن يعني في ترتيب القرآن ماشي تجد هذا الأمر الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا قال ربكم؟ لأن الرب يدل على الربوبية، إذا المنفرد بالربوبية هو المستحق أن يفرد بالألوهية، أن تخلص له العبادة، شوف ارتباط الربوبية بالألوهية. زين اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا الخالق هو المستحق للعبادة فهو تعليل، كأن قال يقول لماذا نعبد الله عز وجل، لماذا لا نعبد غيره، قال لأنه خلقكم، طيب وغيره، غيره لم يخلقنا فلماذا نعبده، إذن فيه حجة، فيه مبرر، فيه دليل على استحقاق الله عز وجل العبادة وحده، لأنه هو الذي خلقنا والذي من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا، هذا إيش؟ ربوبية، قولوا معك صوت أقوى شوي، كانكم منايمين. الذي جعلكم الأرض فراشا، هذا إيش؟ ربوبية. والسماء بناء، ربوبية، الله جعل الأرض فراشا السماء. وأنزل من السماء ماء، ربوبية، الرزاق الله. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ربوبية. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، الله هو الرب الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذا كان أمر كذلك وهو كذلك إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية، إذن لماذا تجعل له ندا في الألوهية؟ واضح؟ واضح أخوان؟ طيب. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجته أو تفريج الكربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. سمع. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. ما معنى أفراد العبادة؟ أفراد شوف في أفراد كثيرة بقى. الركوع فرد من أفراد العبادة، الدعاء فرد من أفراد العبادة، الاستعانة فرد من أفراد العبادة، التوكل، الذبح، النذر، الاستعادة، الاستغاثة، هذه اسمها أفراد العبادة، لأن العبادة عبارة عن ماذا؟ أقوال وأفعال، ظاهرة وباطنة، يحبها الله ويرضى. لأن هذا جئت إلى المشركين، لا سمح الآن مشكلتنا الأكبر مع المشركين الذين ينتسبون الإسلام زورا وبهتانا، يقول عن أنفسهم أنهم مسلمون. فإذا قيل أنتم مشركون، قال لا، نحن نعبد الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب تذبحون لغير الله؟ يعني صح نذبح لغير الله، شلون أنتم مشركون؟ تخافون غير الله؟ لا، ما نخاف إلا الله. لكن تجد الواحد منهم إذا قيل له هؤلاء الأولياء لا ينفعون ولا يضرون يقول اسكت. يعني تخاف، يخاف من هذا الولي المقبور منذ مئات السنين، يخاف ولا يخاف؟ يخاف. ولذلك أحد الموحدين جاءه شخص يسأل منه ماله يشحل منه، فأعطى فقال أسألك بالسيد الفلاني أنت زيدني، يعني قال مثلا عشان خاطر الولي الفلاني أو على السيد، عشان سيدي فلان عطني شوف زيادة. قال له طيب عطني اللي أردت. هذا ظننا إيش بيعطيه، مثل ما تقول عم أعطيه خمسة، قال رجع خمسة أعطيه عشرة. لما رجع له قال له مالك شيء، سألتني بالله فأعطيتك لله، سألتني بالولي فاذهب إلى الولي يعطيك. قال لا بس خلاص، قال لا خلاص أنا أعطيتك لما قلتني لله أعطيتك. وهذا الشخص هو يتكلم ركب التاكسي، راح صاحب التاكسي يسمع الكلام، قال لا سألك بالولي حيعمل فينا حاجة حين ولي. قلت له تحرك استوك عنه. لا يقول أنا مشيت للتاكسي راكب ورا صاحب التاكسي استر استر استر استر استر خايف. يبقى أنا أسمع ساكت أنا، هو أستر أستر. يقول لما وصلنا لمكان النبي قلت لها حتى وكلنا على الله وما عمل فينا شيء الولي، عشان يقول لي أصل الولي حليم، يعني بقى يقلبهم بس عشان حليم فوتها لهم. شوف هذا خوف من واحد ميت، هل يجوز هذا؟ ألا تقرؤون القرآن يا مسلمون؟ ماذا يقول الله في كتابه؟ إنما ذلكم الشيطان يخوفكم، أيش يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الله يقول فلا تخافوهم وخافوني، يقول وإياي فارهبون وإياي فاتقون، فلا تخشوهم واخشوني. الله يقول في القرآن فلا تخافوهم وخافوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تجد بعض الناس يفعل كل المعاصي لا يخاف من الله، لا يخاف من الله، يظلم يسرق يغش يشرب خمر ما يخاف من الله، وإذا جاء إلى الولي خاف منه. سبحان الله، هذا ماذا فعل؟ خاف من الولي أكثر من خوفه من الله. إذا أراد أن يكذب حلف بالله، والله العظيم والله العظيم، هو يكذب. إذا أراد أن يحلف يمينا لا يتعداها ولا ينقضها أبدا حلف بالعباس. لماذا؟ قال الله غفور رحيم، بس العباس راسه يابس يقلبك يا شاذ يا أبو حجر، معروف هذا يشور بيك يقلبك حاجة ثانية. إذن هؤلاء يخافون من المخلوق أكثر من أكثر من أكثر من خوفهم من الله. المشركون الأوائل إذا غشهم الموج دعوا الله مخلص له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر إذا هم بربهم يشركون، بينما تجد مشركي هذا الزمان في الشدة والرخاء يدعون غير الله عز وجل. يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يا أخي قل يا الله، قل يا الله، قل اللهم. رب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلماذا تدعو غيره؟ رب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هل تشك أنت في أمر الله بصدق الله؟ ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. هل تشك بوعد الله أن الله لا يخلف الميعاد؟ أمرك بدعائه ووعدك بالاستجابة، فلماذا تقول مدد يا رسول الله؟ قل مدد يا الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا قل المدد يا الله، ليش تقول المدد يا رسول الله؟ ليش تقول أغثني يا سيدي فلان؟ قل أغثني يا الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بما أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه من؟ ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الجواب لا إله مع الله، لا إله إلا هو، قليلا ما تذكرون. هذه المعاني يجب أن ترسخ في قلوبنا رسوخا تاما نعتقده وندعو غيرنا إليه، أن نعبد الله وحده لا شريك له. واضح؟ إذا جاء أحد وسفه الآلهة الباطلة، سفه عبادة الناس للأولياء، أنت تتكلم عن الولي، ما تكلمت عن الولي، ما بيني وبين الولي شيء، إن كان وليا صالحا لله عز وجل أنا أحبه في الله وأحبه لله وإن كان ميتا، لكن أنا أنكر عليك أنت لماذا تعبده؟ إن كان هذا المقبول صالحا والله لو خرج لأنكر عليك. قل لماذا تعبدني؟ أنا بنفسي وأنا ولي أعبد الله، ليش أنت ما تعبد الله مثل ما أنا أعبد الله؟ لو خرج هذا الولي، هو لن يخرج، لكن يوم القيامة ماذا سيفعل؟ سيتبرأ المعبودون من دون الله عز وجل من كل من عبده من الله تعالى، من دون الله تبارك وتعالى. سيتبرأ عيسى بن مريم عليه السلام، ستتبرأ أمه الصديقة، ستتبرأ الملائكة ممن يعبدهم من دون الله عز وجل. والمقصود أن الواجب عبادة الله وحده ولا شريك، لا تخاف من هؤلاء يهددك، أتكلم عن الأولياء، أتكلم عن الأولياء، هذا عدو للأولياء، هذا عدو. حتى بعضهم إذا قلت له لا تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله قال أنت عدو لرسول الله. سبحان الله، أنا عدو لرسول الله؟ بل أنتم المشركون أعداء رسول الله، لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلكم، وهو القائل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن كما قيل رمتني بدائها وانسلت. تعرف قصة هذا المثل؟ هذا رجل له زوجتان ضرتان، واحدة سحت جكر والثاني مزيونة كل الجمال فيها، فالسحت هذا الجكر قالت لي أنت يلي فيه يلي فيه شو شنو فيها وتلصقها بيه. كل صفات اللي بيها الوحشة حطتها، فقالت سبحان الله رمتني بدائها وانسلت، كل ها صفات الذميمة اللي فيها حطت علي وطلعت لي كأنما فيها شيء. فصار مثلا أنت تعادي رسول الله وتخالف دعوته وتدعو من دون الله وتشرك بالله وتتهم الموحد بأنه عدو لله لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبتدع البدع والمحدثات كالموالد وما فيها من شرك وغلو، فإذا قالوا لا تفعل هذا من البدع المحدثات التي لا تجزيك من الله إلا بعدا، قال أنت في نفسك شيء على رسول الله. شنو في نفسك؟ أنا في نفسي شيء على رسول الله؟ أنا أدعوك إلى أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أدعوك إلى أن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا احتفل بمولد الأنبياء من قبله، ولا الصحابة احتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا مضى الإسلام حتى تجاوز 300 سنة، فقامت دولة رافضية في شمال أفريقيا وقال لها الدولة الفاطمية، فأقامت الموالد والمناسبات البدعية الشركية. يكون هذول يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وثلاثمائة سنة ما في واحد لا من الصديقين ولا من الصالحين ولا من الشهداء ولا من الأنصار المهاجرين والأنصار ولا واحد منهم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الروافض يحتفلون، إما أن احتفل كما احتفل الروافض ولا أنا في نفسي شيء على رسول الله. لكن هكذا كما يقول أهل السنة، لا يغرنك إيش تشنيع شانع، يعني بعض السنة شن عليك، ها الأولياء ما تحبهم، ها أنت ما تحب الرسول، أنت الفكر يشن عليك، حتى إذا أثبت صفات الله قال أنت ممثل أنت محق، لا ما يغرك أن تقول الحق ولا تغتر بكلام هؤلاء. واضح؟ أحد الموحدين يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصوفي محترق يسمعه، فقال يا فلان أسألك بالله أما سمعتني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى والله سمعتك. قال لماذا أصلي لا تصلي معي؟ قال إحنا قالوا لنا المشايخ أن أنتم وهابية، إذا أذنتم تقولون أشهد أن محمد رسول الله. قال أنت سمعتني أقول محمد رسول الله؟ قال لا والله سمعتك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقلت له يعني مشايخ يكذبون؟ قال لا، بس هم يقولون إذا سمعت الوهاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو يقصد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الله النبي. هكذا يضللون أتباعهم. ها؟ ثم يقول الوهابية يكفرون الناس، هذا القول أكبر تكفير للناس، الذي يتهم الناس بأنهم يقولون محمد رسول الله أو محمد غير النبي محمد، كفرهم. لكن كما قال رمت لبدائها وانسلت، وهذا أمر قديم يأتي أسفه الناس ويقول عن أعقل خلق الله الرسل المصطفين الأخيار اللي اختارهم الله، ويقول عنهم مجنون كذاب أشر شاعر كاهن، يأتي إلى أعقل خلق الله ويتهمه إيش بالجنون، يأتي إلى أصدق خلق الله الصادق المصدوق ويتهمه بالكذب. فهذه الدعاوي لا تثني المسلم، لا تثني السني. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن ندعو إلى توحيد الله وحده لا شريك له. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. واضح؟ تفضل. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوف الذي تألم القلوب بمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقته، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله أعلم. نعم استمر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. نعم، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. نعم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته،

نعم. هنا ابن القيم رجح القول الثاني. ايش الاشكال؟ ما في اشكال. هذا صحيح هذا صحيح. تعطى. تريد ولد تزوج، تريد رزق اعمل، هكذا تعطى. كيف؟ ما يتعلق بالله. ما يتعلق بالله عز وجل. نعم. تفضل محمود. هذا القبض إن سمي عشقا. نعم. أنا غلب صلاة العبد والقبض عليه. كيف يعني إن سمي عشقا؟ يعني إن سماه البعض عشقا. إيه. إيه لا ما سمي عشقا، لا سمي. قال وين سموه هو عشقا؟ إذا كان فعل حقيقي هذا الحب فهو غاية. غاية أن الإنسان يبذل كل شيء في سبيل رضا محبوبه. نعم. غيره. ما حكم تفسير؟ ما حكم تفسير؟ والما تفسير؟ تفسيرها لا أقسم بيوم القيامة، يعني معناها أقسم بيوم القيامة، فهي لا للتنبيه، لا أقسم بيوم القيامة. نعم. غيره. عطني ورقة. هذا يقول أحسن عليك، يجوز أن يحلف ويقول حبيبك النبي أغفر لي، ويقول ما حكم يقول شنو حبيبك النبي، ويقول كلمة مش عارف ايش حبيبك النبي، هل يجوز ان يحلف ويقول كلمة ما فهمتها حبيبك النبي اغفر لي؟ منو صاحب السؤال؟ منو صاحب السؤال؟ مو يمكن. منو صاحب السؤال؟ لا ما أعرف. طيب هل رد السلام فرض كفاية؟ نعم رد السلام فرض كفاية. هل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رد السلام؟ بعض العلماء يقول انه واجب على كل من سمعه، لكن السلام إن شاء السلام فرض كفاية. هل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ هذا حديث ضعيف، ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكمة. غدا درس الشيخ عبد العزيز على الشيخ، فهل ممكن توقف الدرس غدا ثلاثة يوم الجمعة للدرس؟ لا أتكلم فيه كثيرا، ما نستطيع أن نوقف درس إلا لسبب يتعلق بي أنا، مثلا عندي شغل ولا حالة مرضت ولا شيء، وأنا واحد من الشباب متزوج، واحد مش عارف كذا واحد كذا واحد، مو صحيح. متى ندرس؟ طيب الحديث أن يكون محبة الله ورسوله، فما حكم الله ورسول الحديث أن يكون محبة الله ورسوله؟ إذا قصد أنه أن يكون أن لمثال من كنا في وجه الحازمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، طيب يحب الله حب عباده ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولله، هذه محبة تختلف عنها. ما الفرق بين أحبك في الله وأحبك لله؟ نعم، أحبك لله يعني تقرب إلى الله عز وجل، وأحببتك في الله يعني العلاقة التي جمعتني وإياك هي لله تبارك وتعالى. بارك الله فيك يا شيخ، وانطغى على لسانك الحق دائما. طيب نرجو فضلك إلقاء الضوء التي يدعي الحكم الشرعي في من يقول ان الله امر امره بين الكاف والنون في لفظكم فيكون، فلا مقابل الشرع حيث ان بين الكاف والنون مسافه زمنيه وهي نقص في حقنا. لا هو الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه، الشيخ ابن تيميه رحمه الله نبه على هذا، قال لا يقال أمر الله بين الكاف والنون، وإنما بعد الكاف والنون. إذا قال الله كن كان الشيء، ما حكم شراء جهاز التلفزيون والتحكم فيما فيه بقدر المستطاع ليأخذ النفع منه، وإذا كان حرام ما حكم بيعه، هل يجوز لغير المسلم؟ أنا التلفاز ما أقول لا حطه ولا حط المجد ولا حط مش عارف إيش، لأن قد تنفتح أبواب على الإنسان ثم يلحقني اسم والدنيا مصالح، فليس من مصلحتي لكل واحد ضحه، هل الذي يريد أن يضحه ويتحكم فيه أو كذا هو يفتني نفسه. ما القاعدة في تقليل مصالح الفساد؟ ما القاعدة في تقليل مصالح المفاسد في أمر ما؟ لأرد من المصلحة كانت أقل في المفسد كانت أكثر، وآسف الإطالة وجزاك الله خير. طيب هم المشكلة إطالة في السؤال، لكن الجواب السؤال كان طويل. المصالح المفاسد يعني الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد أو يعني درء المفاسد وتقليلها، هذه القاعدة العامة، أن الشريعة أحكام كلها لتحصيل المصالح وتكثيرها، وأحكام كلها لترك المفاسد درءها وعلى الأقل تقليلها، واضح؟ فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة فماذا نفعل؟ ينظر، إذا كانت المصلحة كبرى والمفسدة صغرى أخذنا المصلحة الكبرى ولو وقعنا في مفسدة صغرى، أما إذا كان مفسدة كبرى ومصلحة صغرى درعنا المفسدة الكبرى وإن فاتتنا المصلحة الصغرى. أما إذا تقاربت أو تساوت المصلحة مع المفسدة فهنا درع المفاسد أولى من جلب المصالح. ولهذا الكلام كله أمثلة. أولا الشريعة جاءت لتحقيق المصالح، هناك أشياء مصلحة خالصة كالصلاة، أمر الله جل وعلا بالصلاة، كبر الوالدين، كصلاة الأرحام، الصدقة، الصيام، هذه أمور مصالح خالصة أمر بها الشارع. طيب وضدها مفاسد بحت نهى عن الشارع، كالقتل بغير حق، كالزنا، كهك أموال الناس بالباطل، كالشرك بالله، هذه مفاسد ما منها مصلحة حرمها الشارع. طيب هذا واضح بالمثال. طيب مصلحة وإن كان فيها مفسد لكن المصلحة كبرى، قالوا كالجهاد في سبيل الله، أليس فيه مفاسد؟ فيه هدم وقتل وسفك وأرملة النساء ويتم الأولاد، لكن المصلحة في الجهاد أعظم من المفسد التي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فيه القتال فيه ما فيه، لكن لأن يحصل المسلم مصلحة كبرى في الجهاد شرع الله الجهاد وإن كان فيه شدة وقتل وسفك وإلى آخر. طيب هناك مفسدة كبرى وفيها مصلحة كالتجارة في الخمر ولعب الميسر، فيها وراها ربح، لكن الله يقول واسمهما أكبر من نفعهما، فآل الأمر أن حرم الله الخمر والميسر لأن المفسد اللي فيه أكبر من المنفعة أو المصلحة فحرمت لأن المفسدة كبرى، واضح؟ طيب هناك مسائل فيها مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة وهم متقاربتان، فهنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح. المصلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ويقيمها على قواعد إبراهيم، هذه مصلحة. والمفسدة أن الناس ينفتنون وهم حدثاء عهد بكفر، قبل كم يوم كفارته اليوم دخل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. الرجل بال في طائفة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه، لأن لو ضربوه أو منعوه أصاب مفسدة أكبر، ربما يرتد عن الإسلام، ربما ينتشر بوله، ربما ينحصر فيه البول فيتضرر، فهذه مفسدة كبرى. وإن كان مصلحة طهارة المسجد لكن لدفع المفسدة الأكبر تحمل إيش فوات المصلحة الأصغر وهي بقاء المسجد نقيا طاهرا، فقال اتركوه حتى يتم بوله، ثم أمر بذنوب الماء تغريق عليه. وهذه مسألة المصالح والمفاسد تحتاج إلى علماء. ما يأتي واحد والله من الطريق يفتي، لا، على المصلحة للمفسدة، كما فعل الآن البعض يسفكون الدماء ويقتلون المسلمين ويقول المصلحة للضغط على الدولة الفلانية، يمسك الأبرياء يدخل مدرسة فيها أطفال فيها أبرياء، قتل فيهم، ذبحهم، اضطهدهم، أخذهم رهائن، قال حتى نضغط. هذا مو على كيف الواحد يأتي، هذا كما يفعله البعض الصغار. لا نتكلمون، لا غيبة، نميمة، تكلم لمصلحة الدعوة. حتى قال البعض طاغوت المصلحة، لأن جعل المصلحة ركبوها فاستباح المحرمات باسم إيش؟ باسم المصلحة. لا أنت ولا أنا حتى نحدد المصالح، وإنما هذا العلماء. شوف ما الذي أفتبع علماء بالنفس حاجة فلان المصلحة، واضح؟ طيب، ما هي طريقة التسبيح بعد كل صلاة، وما هو العقد في الحديث أنه كان يعقد بأصابعه؟ نعم، التسبيح أن يسبح الله، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فتلك 99، يقول تمام 100 لا إله الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وله أن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يقولها الثلاثة هذه 33 مرة، فيكون مجموع منها 99. لما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سنة أخرى أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. هذا المستعجل، هذه تقولها ما توصلناك إلا خالص، لا تترك تسبيح، حاول لا تدع التسبيح. سنة ثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم كلمة هذه؟ 4، يقولها 25 مرة، فيكون مجموعها كم؟ 100. يعقد، يقول الشيخ نعسمين أقرب إلى لفظ الحديث أنه إيش؟ يعني يقبض الأصبع تلو الآخر تلو الآخر، لو فعل غير هذا جائز، لكن ظاهر الحديث أنه يقبض الأصابع. طيب، هل يصح الترديد خلف المؤذن أم يكتفي بالصلاة الإبراهيمية بعد الأذان؟ لا يصح، تقول كما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. هل قول الصحيح نسيت أو أنسيت؟ إذا كان في الآية القرآنية فتقول أنسيت الآية الفلانية. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر والشرك والشرك كفر، هذا الصحيح. هل السنة لا سجود لها سهو؟ لا، إذا نسيت في صلاة السنة في سجود سهو. متى ينتهي وقت سنة العشاء؟ إذا طلع الفجر. هل الصدى في المقرفون جائز؟ وهل السماعة الخارجية تجوز؟ الصدى إذا كان كثيرا حتى تذكر الحروف يعني كرهه بعض المشايخ والعلماء. السماعة الخارجية الشيخ الثمين يشدد فيه يقول لا حاجة له، السماعة الخارجية تفتح للصلاة، يقول خلاص لا تزعج الناس اللي ما تجب عليهم الصلاة كالنساء الحيض والأطفال المرضى. السلام عليك يا شيخ، عندي ساعة يد تعطلت وفيها كفالة ولا تتصلح إلا بالكفالة، وكفالتها ضائعة، وصاحبي عنده نفس الساعة، فأخذت كفالة صاحبي وصلحتها، ما حق لبس الساعة؟ يجوز تلبس الساعة لكن ترجع للشركة أقول لهم عملت كذا كذا، إذا دفعوك ادفع، لقى خلاص ما عليه ما عليه. سؤالين، شيء يوجد حديث قرأته يقول من قرأ آخر سورة الحشر قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة إلى آخره، السورة من قرأ يصلي عليه 70,000 ملك إذا مات كان كشهيد، هل صحيح؟ ما أعلم صحته، آخر سورة الحشر يمكن ما يصح، هل يجوز قول الله ما يطق بعصا؟ هم يقصدون هذه الكناية، يعني مو شرط أن الله عز وجل يضرب الإنسان أو يعذبه وينتقم منه بصورة معينة، وما يعمل من ربك إلا الله. خلصنا، عند سؤال إخوان تفضل أبو شاهين. نعم، لا لا لا، هذه شبيهة باللي يقولون الغاية تبرر الوسيلة، افعل بس المهم انك، لا ما يجوز يوم يكشف عن الساقين. طيب، يوم يكشف عن ساقين أولا أولا هذه الآية لم ينسب الله جل وعلا الساق إلى نفسه، لم يقل يوم يكشف الله عن ساقه، وإنما قال يوم يكشف عن ساق، صح؟ فمن قال ذلك يوم شدة ويقال كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتدت، صح؟ فهذا ليس بتأويل اللي هو التحريف، لأن أصل الآية لم ينسب الساق إلى الله في الآية، فمن فسر الآية ذاك كابن عباس كما يروى عنه وهو فيه ضعف بسبب الرواية ضعف عن ابن عباس أن قال ذلك يوم شدة، لكن هب أن ابن عباس قال ذلك يوم شدة، هل هذا التأويل لصفة من صفات الله؟ لماذا؟ لأن أصل الآية ما نسب الله جل وعلا الساق لنفسه في هذه الآية، أنما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى الصلاة، هذه واحدة. ثانيا جاءت السنة في صحيح البخاري أن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه، والعبرة بكتاب الله سنة رسوله. ثم يقال هذا أو هذا الحديث يدل على صفة لله عز وجل كسائر الصفات أنها صفة تليق بالله تبارك وتعالى، ولا في هذا الإشكال، ولا في انتقاص الله عز وجل، ولا فيه تمثيل، كما أن له حياة تليق به والمخلوق حياة تليق به، وحياة الخالق تختلف عن حياة المخلوق، وكذلك سمعه وبصره وعلمه وقدرته، كل ما يقال في الله عز وجل فهو على الوجه اللائق به لا يماثل المخلوقين، وكل ما يقال في المخلوق فهو على الوجه اللائق به لا يماثل الله عز وجل، ولا إشكال. طيب عرفت النصين؟ ها؟ طيب نكتب على قدر الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.